المسألة الرابعة يا أيها الطلاب ويا أيتها الطالبات، ما الخصال؟ احنا برضو مش هنقرأها كده يعني، إيه إنما هنشرح إن شاء الله. ما الخصال الواجبة في كفارة الجماع؟ يعني لو واحد جامع امرأته في نهار رمضان عامدا، هنقول له عليك الكفارة. طيب، ما الخصال الواجبة في الكفارة؟ عندنا مذهبا، المذهب الأول هو أن الخصال الواجبة في الكفارة 3 خصال، وهي العتق وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. والدليل لهذا المذهب أن هذه الخصال الثلاثة هي المذكورة في الحديث. لو قرأنا الحديث هنلاقي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهذا الرجل الخصال الثلاث. طيب، المذهب الثاني أنه أن كفارة الجماع في نهار رمضان لا تكون إلا بالإطعام وحده، فيش عتق ومفيش إيه ومفيش صيام شهرين متتابعين. طيب، من صاحب هذا المذهب؟ هنا المصنف ذكر إن المذهب ده قد ينسب إلى الإمام مالك. ليه؟ قال لأنه في كتاب المدونة أن ابن القاسم قال: لا يعرف مالك غير الإطعام. لا يعرف مالك، يعني في كفارة الجماع في نهار رمضان، يعني لا يعرف مالك غير الإطعام. تمام؟ طيب، ما تفسير هذا؟ احنا عارفين طبعا المدونة دي من كتب الفقه المالكي، وكانت عبارة عن أسئلة سألها أسد ابن الفرات لشيخه ابن القاسم. ابن القاسم ده من أصحاب الإمام مالك، فكان أسد ابن الفرات يسأل السؤال وابن القاسم يجيبه بمذهب مالك، يقول له مالك قال كذا، مالك قال كذا، مالك قال كذا. تمام؟ طبعا بعد كده سحنون بقى ذهب، يعني حصل نسخة من المدونة، وبعدين ذهب إلى ابن القاسم نفسه اللي هو المجيب، وعرض عليه المدونة، وابن القاسم أصلح فيها بعض الأشياء وكده، فتنسب المدونة عموما إلى سحنون، لأنه هو الذي يعني عرضها على ابن القاسم وبعد كده هذبها ورتبها، فتنسب المدونة إلى سحنون بالضم أو سحنون بالفتح. فاللفظ ده في المدونة اللي هو لا يعرف مالك غير الإطعام، ما تفسيره؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول إنه يبقى تفسيره ظاهره، إنه مالك فعلا بيقول إن كفارة الجماع في نهار رمضان لا تكون إلا بالإطعام بس. تمام؟ الاحتمال الثاني إنه مراد مالك إنه الأفضل في كفارة الجماع في نهار رمضان الإطعام، مش إنه لا يكفر إلا بالإطعام، لا، الأفضل هو الإطعام. طيب، أي الاحتمالين يعني أرجح؟ هو المصنف ذكر أن الاحتمال الثاني ده قاله المحققون من المالكية، قالوا مالك رضي الله عنه يريد هذا، لأنه هو ده الذي لا يخالف الحديث. الحديث فيه 3 خصال، فإزاي الإمام مالك يقول خصلة واحدة ويقول لا كفارة إلا بذلك؟ فإيه يعني إزاي المحققون قالوا لا، مراد مالك أن الإطعام هو الأفضل. لا يعرف مالك غير الإطعام، يعني لا يعرف مالك غير الإطعام أفضل الخصال الثلاث، يعني أفضل من العتق وأفضل من الإيه وأفضل من الصوم. إنما الاحتمال الأول ده إن هو يعني لو خدنا الكلام على ظاهره يبقى مالك بيلغي بقية الخصال. المصنف قال: فإن أخذ على ظاهره فهي معضلة. فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر، يعني ده يبقى ملغي ما هو مذكور في الحديث، فهي معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث. الكلمة بقى بتاع معضلة زباء ذات وبر دي عايزين إيه نشرحها؟ هو عايز يقول إن هي تبقى مسألة معضلة جدا. ليه؟ لأن يبقى كده معنى هذا إن مالك خالف الحديث خلافا صريحا واضح جدا، لأنه لغى إيه؟ لغى خصلتين. كلمة معضلة معناها الإيه؟ يعني المسألة المشكلة. وكلمة زباء، زباء يعني ذات شعر، الزبب اللي هو الشعر. وكلمة ذات وبر يعني إيه؟ يعني فيها أو صاحبة وبر اللي هو الصوف. فهو يعني معنى الجملة دي إجمالا كده، معضلة زباء ذات وبر، إن هي هتكون إيه؟ مسألة مشكلة أوي وصعبة جدا لو فسرنا كلام، لو خلينا كلام الإمام مالك على إيه؟ على ظاهره. نعم. وطبعا هي الجملة دي معضلة زباء ذات وبر، هو ابن دقيق العيد واخدها من الإمام الشعبي رضي الله عنه، ده من التابعين. الشعبي كان إذا سئل عن مسألة معضلة يعني صعبة قال زباء ذات وبر، لو سئل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعضلت بهم. قال زباء ذات وبر، لو سئل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعضلت بهم. يعني إيه؟ مسألة مشكلة فيها شعر وفيها صوف، يعني عايز يقول ان هي صعبة جدا يعني. تمام. نعم. يبقى اذا بقى المحققون يعني هو قولهم هو الراجح ان شاء الله انه الامام مالك يعني لم ينفي العتق ولم ينفي الصوم لان ده مذكور في الحديث، انما اراد ان الاطعام هو افضل الخصال الثلاث. وهنا بقى هناخد مسألة فرعية، وناخد بالنا ان المصنف ذكر المسألة دي بس ما عمل لهاش عنوان خاص. يعني هو دلوقتي زي ما احنا شايفين المسألة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، الرابعة كذا. في المسألة الرابعة ذكر مسألة خمسة في الحقيقة، بس ما عملهاش مسألة مستقلة لأنها متعلقة بالرابعة. فاحنا واحنا بنذاكر عشان يكون ده أسهل شوية هنعمل دي مسألة خمسة بقى كده داخل المسألة الرابعة، أو حتى نسميها علشان هاجي بعد كده المسألة الخامسة ما يحصلش لبس، نسميها مسألة متفرعة عن المسألة الرابعة اللي هي إيه بقى؟ ما الأفضل في خصال الكفارة؟ ما الأفضل؟ احنا اتفقنا ان خصال الكفارة ثلاثة، يا اما عندنا العتق، عندنا العتق وصوم شهرين متتابعين وايه واطعام 60 مسكين، ادي ثلاثة. طب الأفضل ايه؟ الأفضل إيه؟ ان انا اكفر بدي ولا بدي ولا بدي؟ طبعا قبل ما نبدا الأفضل ايه يعني ينبغي ان احنا نعرف اصلا هو الكفاره على الترتيب ولا على التخيير، بس دي مساله جايه بقى رقم خمسة هنشرحها. فكلمه الافضل ايه ماشيه على من يقول ان الكفاره على التخيير، يعني انت مخير، عايز تعتق ماشي، عايز تصوم شهرين متتابعين ماشي، عايز تطعم 60 مسكينا ماشي، تختار واحده من هذه الخصال الثلاث. اللي ذهب من العلماء وده مذهب برضو الإمام مالك، يعني مذهب مالك إنه الكفارة على على التخيير، يبقى هينشأ بقى مسألة إيه؟ مسألة فرعية. طب الأفضل إيه؟ هل الأفضل هو الإطعام ولا العتق ولا المصنف ذكر هنا أربع مذاهب في هذا. المذهب الأول أن الأفضل الإطعام. طب ما الدليل؟ قال الدليل، ذكر كم دليل هنا؟ أدي دليل 2 3 4، ذكر خمسة أدلة، خمسة أدلة. الدليل الأول أن الإطعام هو الذي عينه الله عز وجل في حق إيه؟ في حق القادر على الصيام رخصة له قبل أن ينسخ هذا الحكم. يقصد الآية القرآنية اللي هي إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فالعلماء فسروا الآية بأنه كان فيه رخصة للقادر على الصوم، قادر إنه مخير، أنت قادر بس أنت مخير، إذا إن شئت صمت وإن شئت إيه أطعمت، تفطر وتطعم. فنعم نسخ الحكم بعد كده، بس لكن لم تنسخ فضيلة الإطعام بالذكر والتحديد واختيار الله عز وجل له مكان الصوم. فمعنى أن ربنا اختار الإطعام مكان الصوم في حق القادر قبل أن ينسخ هذا الحكم، معناه أن الإطعام له فضيلة على إيه؟ فضيلة على غيره، لأن يعني ربنا ما اختارش حاجة تانية غير الإطعام. الدليل الثاني أنه الإطعام ده بقي حكمه في حق مين؟ حق المفطر للعذر، الكبر يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع، كل هؤلاء يفطرون وعليه إطعام. يبقى إذن إيه الإطعام له فضيلة على غيره. ربنا عز وجل ما يعني ما جعلش ليهم فدية غير الإطعام، يبقى الإطعام له فضيلة. الدليل الثاني أن الإطعام أيضا بقي حكمه في حق من إيه أفطر في رمضان ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان ثاني. واحد أفطر مثلا يومين ثلاثة أربعة في رمضان بسبب العذر المرض أو السفر، عليه أنه يقضي بعد رمضان، لا هو لم يقضي حتى دخل عليه رمضان ثاني، يبقى إيه الحكم؟ عليه أنه يقضي برضه بعد رمضان الثاني ده، يقضي الأيام بتاعته ويفدي بقى، يعني يقضي الأيام اللي أفطرها في رمضان الأول ويفدي بالإطعام. بالإيه؟ بالإطعام. يبقى إذن برضو الإطعام إيه؟ ربنا اختاره في هذا ولم يختار غيره، يبقى له فضيلة على غيره من الخصال. الحكم الرابع، الدليل الرابع، إنه الإطعام في حالة الفطر في رمضان بالجماع مناسب. ليه مناسب؟ لأنه الفطر ده معناه إيه؟ معناه إن خلاص تركت الأكل والشرب، تركت الطعام والشراب. طيب يبقى يناسب ذلك أن تكفر بالإطعام، إنه فيبقى الإطعام أفضل من هذه الجهة. يعني من هذه الجهة هذه الأدلة يعني استدل بها من ذهب إلى أن الأفضل في خصال الكفارة الإطعام، إنه أفضل من العتق وأفضل من الإيه من الصوم. المذهب الثاني إنه لا، الأفضل ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، اللي هو إيه؟ اللي هو أول حاجة العتق، ثم صوم شهرين متتابعين، ثم إطعام سكينة مسكينة. يبقى الإطعام ده رقم ثلاثة، فنمشي بالترتيب. ليه؟ لأنه إذا قلنا إن إذا قلنا إنه الإطعام